عليكم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. ويحيى بن أيوب هو المصابري، وقتيبة أبو زكريا المقابري، وهناك يحيى بن أيوب الغافقي. الغافقي أعلى طبقة من يحيى بن أيوب المقابري. وقتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء. وعلي بن حجر هو الشعبي. قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، أي القيام العظمى العام، لأن هناك القيامة قيامتان: القيامة خاصة وقيامة عامة. القيامة الخاصة هي موت كل شخص على حدة، فمن مات فقد قامت قيامته. أما الساعة التي هي الموعد التي تكون في يوم الجمعة، وما من يوم جمعة إلا والبهائم تصغي بآذانها، أي تنصي بآذانها متى ينفخ في الصور. وابن آدم غافل ساهل لاهل، والله المستعان. يوم الجمعة فيه اجتمع خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. في يوم الجمعة الذي طالما غفلنا عن أمره وحقيقته وشأنه، لا تقوم الساعة إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. ولكن ليست الساعة ساعة مندم، لا ينفع نفسا إيمانها في هذه الساعة، ولا مناص ولا محيص. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. التوبة لا تقبل، يغلق باب التوبة، الإيمان لا يقبل من الكافر. نسأل الله حسن الختام، سألوا الله حسن الختام. إن هذا الحديث من الأحاديث المخيفة التي صيغت بيان لحقيقة، حقيقة عظمى. الأمر الثاني صيغة مصحوبا بالترهيب، ففيه التعذيب بالتوبة، في الحث والحظ على التعجيل بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة البدار البدار، قد ذكرنا شروط التوبة، أولها الإخلاص. فإذا تاب العبد وأخلص في توبته لا يتوب من أجل خشية أحد أو مذمة أحد أو جراء الحبس أو الضرب أو التعذير أو غير ذلك أو استحياء من أحد، لا، إنما يخلص التوبة لله رب العالمين لوجه الله من جرائه عز وجل من أجله. نعم. الشيء الثاني، الشرط الثاني، الإخلاع والترك. الشرط الثالث، العزيمة على أن لا يعود. الشرط الرابع، الندم. يقول صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. نعم. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخل صاحبه النار. أذنب ذنبا فندم وانكسر قلبه، وصار الذل ثوبا وشعارا له، انكسر لله عز وجل. أينما ذهب الذنب هذا أمام عينيه، يراه، يتذكره، فيورثه الانكسار بين يدي الله عز وجل والندم، فيكون هذا سببا لدخول الجنة. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، عمل طاعة، تصدق بصدقة فأعجب بعمله، فمن على الله بهذا العمل فأحبط عمله فكان سببا لدخوله النار. فالشرط الرابع ما هو؟ الندم. الشرط الخامس، ذكرونا، قبل الوقت، قبل الوقت الذي نريد لنا. والوقت نوعان، وقت عام ووقت خاص. الوقت الخاص ما يقبل الله عز وجل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح خلقهم. الوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة الذي عرضه 70 سنة. عرض باب التوبة عرضه 70 سنة، الضرب منه نص على النصف من هذا. انظروا ما أعظم حلم الله علينا وما أوسع رحمته بنا. نعم. ما أحلم الله عني حين يسترني، حين أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. ما أحلم الله عني حين أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. ما أحلم الله بنا. الشرط السادس هو رد المظالم لأهله. معنا يا إخوان، إذن التوبة هذه شروطها، ولكل شرط من هذه الشروط دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقوم الساعة، إخبار من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ما كذبنا ولا كذبنا صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، أمور غيبية نؤمن بها ونصدقها، يخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي وابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير وأبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قالوا حدثنا ابن فضيل قالوا حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أبو زرعة هذا حفيد جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن عبد الله بن ذكوان من عبد الله بن ذكوان أبو الزناد أبو الزناد ليست كنية إنما هي لقب وهو أبو عبد الرحمن أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر قال حدثنا معمر وابن راشد أبو عروة نزيل اليمن وكان من البصرة عن همام بن منبه وأخوه وهب بن منبه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث العلاء عن أبي والعلاء بن عبد الرحمن مولى الخرقة مشهور بالرواية عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن الفضيل بن غزوان قال وحدثنا أبو قريب قال إيه عندكم جميعا أبو قريب قال إيه محمد بن العلاء صرح باسمه هنا واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل من ابن فضيل محمد بن فضيل عن أبي عن أبي حازم من أبو حازم سلمان مولى عزة الأشجعي مشهور بالرواية عن أبي هريرة وأما أبو حازم الذي هو سلمة بن دينار الأعرج الأفزر الواعظ فهو يروي عن سهل بن سعد الساعدي عرفنا أخي محمد ميزنا تعرف ميزنا كتبتها ميزنا أبو حازم اسنان صح والآخر عن سهل بن سعد الساعدي تمام قال عن ماذا أين نحن ما زلنا في الأول عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث إذا خرجنا ثلاث علامات إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا واحد كافر يريد أن يسلم وأن يتوب لا ينفع واحد مقصر مفرط يريد أن يحسن لا ينفع خلاص توقف له لأن هذا حد حد الله سبحانه وتعالى قال لم تكن آمنت من قبل أو لم تكن من قبل كسبت في إيمانها خيرا إذا واحد كافر أراد أن يسلم، واحد يهودي أراد أن يسلم، واحد نصراني أراد أن يسلم، واحد مجوسي أراد أن يسلم، واحد بوذي أراد أن يسلم، لا يقبل منه. طب واحد مسلم ومقصر، الحد كفى تفه. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق، أعوذ بالله. ولذلك قبل هذه العلامة تأتي ريح لينة من قبل اليمن فتدخل تحت آباط كل مؤمن، تمشي تبحث عن كل مؤمن حتى لو دخل الغار في الكهف تدخل وراه الريح اللينة الطيبة هذه فتقبض أرواح المؤمنين. أما نبض الصور فلا يكون إلا على شرار الخلق. انظروا كرامة الله المؤمنين. الحديث صحيح مسلم وشاهد، ريح طيبة تأتي من قبل اليمن تمشي تتبع كل مؤمن ولو في غار ولو في كهف ولو في أي موضع من الأرض، تدخل تحت آباطهم فتقبض أرواحهم. ليش بقى تقنعهم؟ أخذ النفوس. المؤمن كريم، كريم على الله عز وجل. نعم. قال ثلاث إذا خرجنا، ثلاث علامات، ثلاث عظائم. الله يسترنا، الله يسترنا. إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها. أصحاب الهيئة الفلكية العرب والعجم، يستطيع الواحد منهم أن يعرف الكسوف والخسوف، لكن ما يستطيعش الواحد منهم أن يحسب متى هي الساعة التي ستشرق الشمس من قبل المغرب، ما يعرفوش. الله سبحانه وتعالى خبأها، خبأها، لأن هم بيحسبوا الكسوف والخسوف حسب دوران، وهيجي في مكان معين الشمس تحجب بالأرض إلى آخره أو القمر مغيب. دي ممكن يوصلوا له، إنما طلوع الشمس المغرب عشان يحسب لك ما يستطيعش. الله سبحانه وتعالى خبأها ليعلموا عجزهم، يأجوج ومأجوج هم دولة موجودين. ما يستطيعش واحد من أصحاب الأقمار الصناعية يقول لك هم دولهم، أنا ماسكهم الآن، أنا حضرتهم على الشاشة على الرادار أمامي الآن. عجز، عجز، ما يستطيعش. سد ذي القرنين اللي هو عمله على أجوج ومأجوج، ما يستطيعش واحد يقول لك أنا أكشفه أمام الرادار، الرادار على الشاشة، ما يستطيعش. ده عجز تام، ما يستطيعش. هناك أمور خبأ الله سبحانه وتعالى. وإن أطلع هؤلاء البشر على شيء هو شيء مؤقت محدود ضيق جدا. نعم. قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبله أو كسبت عند أخينا أسامة من قبله. لو لو ليه؟ معنى قبلها مين؟ الجواب أن قبل هنا مبني على الضم، مبني على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد، مبني على الضم لأنها قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. إذا سئلنا عن هذه فنقول الجواب أنها قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. المهم إذا سئلنا عن قبله المبنية بعد المبنية على الضم فالجواب ما سمعت، فالجواب ما سمعت أنها قطعت عن الإضافة، لأن قبل وبعد في القرآن جاءت مرة إيه مضافة صح، وجاءت مرة غير مضافة في مواضع كثيرة. فالآن نحن نتكلم فيما إيه؟ فيما لم تكن مضافة، فهي إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى تقول أهل النحو فتضم، تبنى على الضم، مع إن من ده إيه؟ من حرف شيء صح؟ من قبل ما هدفنا القرون الأولى صح؟ طيب والذين من قبلهم، أشوف من قبلهم مضافة لأنه أضيفت إلى الله فجرد، ها؟ إنما هنا قطع عن الإضافة خالص، جربنا من الإضافة فيش إضافة خالص. طيب وبعدين بعد المضمومة وقبل المضمومة في القرآن في مواضع كثيرة، ها؟ كثيرة كثيرة جدا، مع أن لله الأمر من قبل ومن بعد، فيها قراءات فيها قراءات صح؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، من طيب وفيها من قبل ومن بعد، وفيها من قبل ومن بعد، بعضها معتمد وبعضها غير معتمد، لكن في التفسير يذكرون ها؟ لا احنا قطعناها عن اضافه خالص، انت تقديرك وهذا تقديرك هذا يعني ايه؟ حذفنا المضاف معنى لفظا واثبتناه معنى، فهمتني؟ اما هنا حذفناها معنى ولفظ، لفظ والمعنى كله حذفنا المضاف تماما، قطعناها عن اضافه. طيب قال طلوع الشمس من مغربها والدجال، وأنتم تعرفون قصة الدجال لم في الحديث الذي روته فاطمة بنت قيس الثقفية في حديث في صحيح الإمام مسلم، لما خرج تميم ابن أوس الداري الصحابي الجليل إلى البحر فغرقت بهم السفينة، فرسه على جزيرة، فإذا في الجزيرة امرأة أو مخلوق، كل هذا المخلوق شعر من أوله إلى آخره، شعر امرأة مخلوق أهلب يعني إيه ذات شعر غزير، فقالت هل نبيكم بخبر الدجال؟ فدخلت بهم إلى دير كبير، وفي هذا الدير وجدوا رجلا عظيما عظيم الخلقة مسلسل بالسلاسل والقيود، فسألهم هل بعث نبي العرب؟ قالوا نعم. هل مررتم ببحيرة طبرية؟ قالوا نعم. قال فيها ماء؟ قالوا نعم. قال يوشك أن ينتهي ماؤها. هل مررتم بنخل بيشان؟ قالوا نعم. قال يوشك أن يذهب نخلهم. وأخذ يعدد لهم الدجال، فهو في جزيرة، هل تستطيع الأقمار الصناعية أن تكشف من الدجال وأين وفي أي موضع؟ لا، خبأ الله هذا مما استأثر الله بعلمه، ولو شاء لكشفه. نعم نؤمن بهذا ونصدق، وأنه حي منذ خلقه الله، وينزل عيسى بن مريم يقتله بباب لد قرب فلسطين، فتنة الدجال هذا فتنة، لكن تريد أن تعصم منه نفسك احفظ العشر آيات من أول سورة الكهف. تفضل يا شيخ. بشر بشر لكنه أكثر خلق الله، معنى؟ لا، لكن في آخر الزمان معه جيش من يهود أصبهان 50,000 يخرجون معهم الرايات، رايات الدجال، الرايات الآفكة الكاذبة الباطلة المضمحلة المهزومة. قال والدجال، وهل ابن صياد هو الدجال الذي كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الكاهن اليهودي الذي أسلم فيما بعد؟ الصواب أنه ليس هو الدجال، إنما هو دجال من الدجاجيل، لكنه أسلم فيما بعد. طيب، ودابة الأرض، دابة تخرج بعصا معه فتسل الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، بعصاتها تسل الناس، تعلم الناس فلان كافر فلان مؤمن إلى آخره. قال ودابة الأرض. قال حدثنا يحيى بن أيوب، وهو من المقابوري، وإسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم هذا ابن سعد الزهري، أبو يعقوب كنيته، جميعا عن ابن عليا وهو محمد بن إبراهيم ماذا إسماعيل بن إبراهيم بن علي. قال ابن أيوب حدثنا ابن علي قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي، جميعا سمعه فيما أعلم من عن أبيه، عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. في تفسير المستقر قولان للسلف، قول بما في هذا الحديث، المستقر وتحت العرش داخل ساجدا لله رب العالمين، والقول الثاني هو منتهاها يوم القيامة، منتهى يوم القيامة حيث تطلع من المغرب وينتهي دورانها، وينتهي دورانها. والتفسير بما في هذا الحديث أولى، التفسير بما في هذا الحديث أولى. لكن لو قال قائل لا تزال الشمس تغرب عندنا وعند الآخرين وعند الآخرين وعند الآخرين وعند الآخرين ثم تأتي من المشرق، فالجواب لا بد أن نؤمن ونصدق بإخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام أن للشمس ساعة تذهب تحت العرش تخر ساجدة لله رب العالمين. الكيفية لا نعلمها، الطريقة لا نحيط بها، هذا هو الواجب علينا. هناك لحظة وهناك ساعة، لا بد للشمس كما في هذا الحديث الذي كذب به المتكلمون والفلاسفة وأنكروه وأولوه. لا معنا إخوان، قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. معنى يا أخوان، تسجد والشمس والقمر تسجدان صح، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي من السجود، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها حتى تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. كل 24 ساعة في لحظة ولحظات تخر الشمس ساجدة لله رب العالمين. نؤمن بهذا ونصدق. ولو قال من قال خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها لا نزال نراها، إذا اختفت من البلدة هذه ظهرت في البلدة الثانية ومن جهة أخرى من الكرة الأرضية، نصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارجعي من حيث شئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش. إذن في إثبات وجود العرش وهو عرش عظيم، والعرش في لغة العرب هو سرير الملك، سرير الملك مع الإخوان. وصفه الله عز وجل بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد في مواضع من كتابه، نعم، وهو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات. الله سبحانه وتعالى مستو على العرش وهو غني عنه، غني عن العرش. نحن إذا استوينا على الكرسي نحن مفتقرون للكرسي، إذا استوينا على السيارة مفتقرون لها، إذا استوينا على الفلك مفتقرون للفلك، إذا غرق الفلك غرقنا، نعم. إذا استوى الرجل على السلم هذا، إذا سقط السلم سقط. أما الخالق سبحانه وتعالى فإنه مستو على عرشه وهو غني عنه مستغني عنه سبحانه وتعالى. معنى لتعلموا أن لله استواء يليق به ليس كاستواء المخلوقين. عرفنا يا إخوان؟ معاكش انتهى، انطفى السراج. طيب نرجع ثاني يا اخوان. العرش، المتكلمين والفلاسفة يقولوا العرش له مش حقيقي، مش حقيقي، هو عبارة عن فلك من الأفلاك. والكرسي أيضا عندهم هو العلم، وسع كرسي السماوات والأرض، قالوا الكرسي العلم، مش الكرسي جزء من العرش. لا، عند الفلاسفة المتكلمين مش حقيقي. ليه؟ ضربوا النصوص بمعول التأويل، أهانوا النصوص. لو أنهم أكرموا النصوص لعملوا بظاهره، عملوا بظاهره، وإلا هم أهانوا النصوص وأولوها إلى ضرب من الخيال. معنا؟ إذن قال تحت العرش كما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في عرصات القيامة تحت العرش، يصير ساجدا لله يطلب الشفاعة. فالله سبحانه وتعالى وعده بالشفاعة العظمى، فيقال لها ارتفع اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. هذا أسلوب تربوي. بس صح اللي يجب سيد جميلة كان أجلة المسلم خير إن شاء الله. أسلوب تربوي يعني الإعلام بالفائدة والمعلومة بطريقة السؤال معنا. وهذا كثير من النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثير. اليوم في الدورات العلمية التدريبية التدريس يدرسون من أساليب دي والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعزون هذه الأساليب إلى الطرق الأمريكية والطرق مش عارف إلى آخره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها ورب أصحابه بهذا الأسلوب، فلسنا في حاجة إلى شرقية ولا غربية. معناه كفانا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من سلفنا الصالح. طيب قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ واحد هيقول إيه لا أصل النبي عليه الصلاة والسلام كلمهم وما كانش يعلم إن الشمس برضه بتروح للجهة الثانية وبتظهر عندهم الصبح بتغيب عن أهل المدينة، والنبي بيكلم أهل المدينة بتغيب عن أهل المدينة فما عادوش بيشوفوهم، ما عندهمش بقى أخبار ولا معلومات إن هي بتظهر في عند الأرض من الجهة الثانية. لا ده كلام مش صحيح، كلام موصف عن إخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، الله سبحانه وتعالى يطلعه وما كان يتكلم بشيء خالف الواقع. معنى يا إخوان واحد يأتي يقول لك أصل ده في زمن النبي، أما في زمننا العلم الحديث أثبت كذا وكذا وكذا، لا تعارض. احنا نثبت ما أثبته العلم الحديث من واقع حيث لا يخالف الكتاب والسنة، ومع ذلك لا نترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال بمثل معنى حديث ابن علي. من ابن علي؟ عايز اعرف من ابن علي. اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن علي، تمام. واظنه ابو ابراهيم او نحوه. طيب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. اسماعيل بن علي هذا من الائمه والمحدثين الذين كان من اجلهم يجادر عبد الله بن المبارك، كان يقول لولا ثلاثه ما تاجرت. كان بيبيع ويشتري عبد الله بن المبارك وكانت تجارته مباركه، لو باع واشترى في التراب لربح. فكان يتاجر ليكفل هؤلاء منهم ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم بن علي، ائمه كبار تربوا على يدي عبد الله بن المبارك، وكان من اجلهم يتاجر يبيع ويشتري والارباح يتقاسمها مع هؤلاء، مع انهم لا يشتغلون ولا يعملون، هم متفرغون للحديث وللعلم والفقه، منهم اسماعيل بن علي. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو قريب واللفظ لابي قريب. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. يا إخواننا لا تقبلون عنه أبو معاوية، رمي بالإرجاء وكان من أثبت الناس في الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش. عرفنا يا إخوان ولا نسينا؟ نسينا؟ ما نسينا لا؟ طيب قال حدثنا الأعمش الملقب بالمصحف الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو ماذا؟ أبو محمد الأسدي الكاهلي. عن من؟ عن إبراهيم التيمي شيخه المشيخ الكوفي، عن أبيه عن أبي بر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال يا أبا بر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن تذهب فتستأذن في السجود. نعم، هذا سجود حقيقي على ما يليق بالشمس، الله أعلم بكيفيته، نؤمن بهذا ونصدق. قال هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فيه الرد، رد العلم لله عز وجل، تفويض العلم لله. إذا كان الإنسان يجهل الشيء، إذا قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. لا أدري نصف العلم، من قال لا أدري فقد أفتى. لا أدري دليل الورع، دليل الخوف. كان السؤال ربما يدور على جماعة من الصحابة حتى يرجع إلى الأول فيه، كلهم لا يجرؤ على الجواب والإفتاء، لأن الإفتاء توقيع عن رب العالمين، فما يتجرأ أحدهم في الفتوى. كان ابن سيرين من أجرأ الناس في التعبير وبيان الرؤى والمنامات، لكنه من أجبن الناس في الفتوى. جمع بين أمرين، الشيء الذي يحسنه يسير فيه، الشيء الذي يتقنه يقوم به، الشيء الذي يخشى منه ولا يتقنه يتوقف فيه، وهذا دليل الورع. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها. انظر الشمس، انظر إلى عبودية الشمس. الشمس هذا المخلوق العظيم الذي لو أرسله الله علينا لأحرق الأرض، صلى الله عليه وسلم. الشمس لو أرسلها الله لأحرقت الأرض. ماذا تساوي الأرض بجوار الشمس؟ لا شيء، جزء يسير جدا. الأرض، الشمس، الشمس مخلوق عظيم جدا جدا، ومع ذلك يستأذن في السجود. عبودية الكائنات لابد أن نقر بها وأن نستحضرها. إذا استحضرنا عبودية الكائنات استحيينا نحن من الله عز وجل، يا الله، ولا نفرط في الأعمال. كل قد علم صلاته وتسبيحه، حتى الحيوانات، حتى البهائم. نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا إله إلا الله. قال فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. في فارق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يخبرهم ويكلمهم عن أشراط الساعة، وذات مرة كان يكلمهم عن الدجال ويحذر منه بين أوصافه إلى آخره، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ظننا أنه في طائفة النخل بره مستنان، إنما احنا بنتكلم والأمر عام. هذا الفرق بيننا وبينه، أهو فرق بيننا وبينه، وبيكلموا عن الدجال. من شدة إيمانهم وخوفهم قالوا يا رسول الله والله ظننا أنه في طائفة النخل بره هنا وبره المسجد. شوفوا الفرق. لا إله إلا الله. نسأل الله أن يذهب قسوة قلوبنا. قال وكأنها قد قيل لها ارجعي. أما نيجي نتكلم عن الدجال والآن والعالم الشعبي، ده لسه بدري. احنا لسه بدري، لسه بدري. قال فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرب. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها، وذلك مستقر لها. القراءة السبعية المعروفة ما هي يا شيخ؟ لكن ما تجري بمستقر له، إنما قرأت عبد الله بن مسعود وذلك مستقر له يعني السجود، ويليه إيه الأخير طلوعها من مغرب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، نسيت اسمه، وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الأشج حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري جندب بن إيه جنادة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. شوفوا قراءة عبد الله وذلك مستقر له، بس هذه مش قراءة شرعية معتبرة، لا، إنما ننتفع بها في التفسير والبيان من شرح الأحاديث. قال مستقرها تحت العرش، شوفوا ده صريح، قال مستقرها. هذا تأويل أولى من القول الثاني. أنا شفت سين أذن نجتمع الأذن ثم نقرأ في باب بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه باب شيق ممتع. بسم الله. ابن الزبير بن عوام وخالته عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الكلام يعني التخلي والتفرد ويخلو بنفسه، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه ويتعبد الليالي أو أولاد العدد أو ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجاءه الحق يعني جاءه جبريل وهو في غار حراء، فجاء لما يقول فجاءه الحق حتى فجاءه الحق يعني ليس بالشيطان وليس بالباطل وليس بأوهام أو تغير في العصر، لا، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، هذا الناموس الذي قال عنه ورقة بن نوفل، هذا الناموس الذي نزل على موسى، نعم، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، أنا أمي لا أكتب ولا أحفظ، لا أعرف القراءة، فهذا هو النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد حتى حفظه النفس، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها، حفظ السورة، ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، البوادر هنا هو في الكتف، الإنسان لما يخاف تهتز تضطرب كده هنا وين تهتز لما يجيله الفزع والضعف، شوف تهتز حتى ترجف ايه، رجفت بوادره هنا عروق نوم وعصاب تضطرب، قال ثم يقول هنا ثم قال لخديجة حتى دخل على خديجة فقال جملوني جملوني، فجملوه حتى ذهب عنه الروع، غطوه فنزل قول الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، سورة المزمل، ثم قال لخديجة أي خديجة أي أداة نداء للقريب للقريب يا للبعيد أي للقريب يا أو مثلا يقول أخديجة للقريب معنى وأخبرها ما لي وأخبرها خلق كذا، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا أي الله لا يخذلك بل هو نصر ومؤيد ومعين، والله إنك لتصل الرحم، شوف إلى العقل الحصيف إلى الحكيمة، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة خديجة ومريم وفاطمة وأسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، خديجة نزل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر خديجة أقرئها من الله السلام وبشرها بقصر ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب ولا وصب، خديجة كانت عاملة البيت على النبي عليه الصلاة والسلام كأنه جنة، ما فيش صياح ولا دوشة ولا معاورة ولا نياح، ولا ملاحاه مفيش، انما هدوء تام. اهو بشرها جبريل ببيت الناس الجزاء من جنس العمل، مفيش فيه صخر ولا صياح ولا لعب ولا تعب ولا شغف، ها ولم نعرف بين الزوج وزوجته، لا ما فيش كلام منه. جبتليش فستان، ما جبتليش الاكل، ما جبتليش سمك اليوم، ما جبتليش عارف ايه الى اخره، ما فيش كلام منه. لا ده بيت من قصب. قصب يعني قصب ايه؟ لؤلؤ مجوف، هذا هو القصب. مش من قصب يعني من قصب، لا انما اللؤلؤ المجوف، لؤلؤ مجوف. شوف اللؤلؤ المجوفه، الله سبحانه وتعالى جعل هذا كرامة لمن يا أستاذ؟ أستاذ السلام عليكم، وين صحيح مسلم يا شيخ؟ طيب البيت ده منين بقى؟ من من قصب، درة لؤلؤة مجوفة، هذا بيت خديجة. الجزاء من جنس ايه؟ هو الإنسان المؤمن في الدنيا إذا امرأته شبته وشتمتها تكلمت زوجته من حور العين، تتكلم بقى تغير تغار ولا لا؟ يقول لا تسبينا قاتلك الله، إنما هو ضيف عندك يوشك أن يفارقك إلينا. شوف ازاي، شوف الحور العين تتكلم. شو الرجل المؤمن الصالح أما زوجته تطاول عليه وتسبه يتكلم الحر العين، زوجته من الحر العين وهو في الدنيا تتكلم، زوجته من الحر العين تتكلم، نؤمن بهذا ونصدق، لا نمتري ولا نشك. شوف شوف الله أكرمك بإيه، أشياء كثيرة. إنما هو ضيف عندك يوشك أن يفارقك إليه، ده بسرعة الأمور تنتهي كده وتشوف فيه مات وانت بتدوري وتتفسخي منه أو تتخلعي منه إلى آخره كده، وفي لحظات تشوف فيه مات وطلع عند الروح عند الحور العين، خلاص فرق الدنيا، وهي قاعدة في المحكمة بتدور من يخلعه من كذا من كذا إلى خير. ها طب هو ده الأرحم الراحمين أخذوا منك، دوري بقى منها يخلعك بقى. الشيء عجيب. فالواجب أن المرأة تحسن معاملة لزوجها كما كانت خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف خديجة بقى قالت له لا يحزنك الله ابدا، ما قلت له انت مفكر انت ايه؟ لا لا لا سيبك من الكلام الموضوع ده ما شدهوش، لا لا لا سيبك الموضوع ده مش معقول مش معقول. ليه؟ لا امراه عقيد والله لا يحزنك الله ابدا، والله انك لا تصل الرحم. شوفوا استدلت بايه؟ باخلاقه وشيمه على صحة ما جاءه وهو جبريل، ما جالوش الشيطان، ما جالوش جبريل. انتم معنا يا اخوان؟ لا المرأة دي خديجة حق لها ان يتم عقلها وان يكمل، استدلت بافعال النبي عليه الصلاة والسلام على انه ماشي صح، اللي جاله ده هو حق. والله انك لا تصل الرحم وحدك. شوف واحد بقى اللي بيصل الرحم جزاه ايه؟ ها الله يسهل له، الله يرضى عنه. من أراد أن يقصد له برزقه وينشأ له بأثره فليصل رحمه. نعم حسن الجوار وصلة الأرحام مما يعمران الديار، ولكن واحد قطوع للرحم لا يحسن الجار، مؤذي الجار، هجيب الخير منين؟ منين هجيب الخير؟ مش هجيب الخير أبدا، هتتشدد الامور في وجهه. قال والله، قالت والله انك لتصل الرحم، هذا اول حاجه، وتصدق الحديث، انت ما بتكذبش. فلذلك عبد الله بن سلام لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام مدينه، هاجر من مكه المدينه والناس بيستقبلوه، خرج يستقبلهم مع الناس، فنظر في وجهه فقال فنظرت في وجهه فعلمت انه ليس بوجه كذاب. وجه الكذاب يتعرف وجه الصدق ده. قالت وتحمل الكل. انت الكل هذا الثقيل تحمله، ما تبررش منه، بس صدرك له، وتكسب المعدوم، المعدوم اللي ما عندوش تعطيله. النبي عليه الصلاه والسلام ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان فقيرا غاية الفقر، ومع ذلك كان يبذل ما في يده يعطيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال قالت وتكسب المعدوم اللي ما عندوش تعطيله، الفقير المسكين، وتقري الضيف، يعني ما انتش بخيل، انتش بخيل، انت متضيف على طول، ما انا ولا لا يعني. وتقري الضيف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا خير في من لم يضيف، لا خير. أنا بعض الناس يكلموني بيقولوا لي والله احنا عمرنا ما عجبناش حد، والله كده هو واحد بيكلمني هنا انتوا بتعلموا حد، احنا عمرنا ما عجبناش حد، مش هذا الكلام ليه؟ حرام؟ لا يجوز؟ مش من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا خير في من لم يضيف، اسمعوا هذه العبارة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا خير في من لم يضيف. نعم. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحرب، المصائب اللي تقع في المسلم في الناس، جيرانك، معارفك، تقوم معهم في المصائب، في الأحزان، في الشدائد، في الملمات، في الكروبات، تقوم معاه. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، هذه أخلاقه قبل البعثة، قبل ما يجيء الوحي، هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وأعداء الإسلام يطعنون في نبي الهدى عليه الصلاة والسلام ويتكلمون فيه. شوفوا الخديجة العاقلة القصيرة الحكيمة استدلت بالأخلاق هذا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وإحنا ذكرنا أدلة صدق النبوة كثير من المعجزات والآيات، ومن أخلاقه الكريمة وشيمه الحميد، ومنها بقاء دينه عليه الصلاة والسلام، ومنها دعوته إلى ما يدعو الناس، يدعوهم لإيه؟ يدعوهم لتوحيد الله، صلة الأرحام، أداء الأمانات، صدق الحديث، الإخلاص، إصلاح المجتمعات، هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترقى أما دعوة مسيلمة الكذاب إلى الباطل. قالت وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوف ابن أشد ابن عبد العز. والصحيح أن ورقة آمن وأشد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسب ورقة، فإني رأيت له جنتين ليست في جنة واحدة، جنتين أتاه الله أجرهم مرتين، لأن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه وبنبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده هذا ورقة بن نوف كان على النصرانية معنا يا إخوان، فآمن بنبي عيسى عليه السلام وآمن بمحمد وبجميع الأنبياء فيؤتى أجرهم مرتين. ورجل كانت عنده امرأة مملوك فأدبها وأحسن تأديبها وأعتقها لوجه الله، وبعدين تزوجها له أجره مرتين. وعبد المملوك أدى حق الله وحق مواليه يجي له أجره مرتين. وهو ابن عم خديجة أخي أبيه، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، ورقة بن نوف، وكان يكتب الكتاب على العربي ويكتب من الإنجيل، عندكم العربي كلكم، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عمه اسمع من ابن أخي. قال ورقة بن نوف يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما رآه، خبر ما رآه. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا، أي شاب فتيا. الجدع يقول لك فلان ده جدع، أصلها بالذال بس حذفوا النقطة فصارت دال، فلان جدع، يقول لك الجدع عم شد حركة. يا ليتني فيها جدع، الجدع من الأدميين الشاب الخوفة من الإبل برضو الشابة الفتية القوية جدع. يا ليتني فيها جدع جدعا، يا ليتني أكون حينها حين يخرجك قومك، أكون حيا، أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم بيطردوني، هم بيآذوني؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا ماذا مؤزرا. هذا حديث في بدء الوحي، كيفية بدء الوحي، بداية الوحي ومراحل التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية إن شاء الله، نؤخرها للأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.